بين المهاجرين والأنصار. فقال سعد لعبد الرحمن هلم، قال ماذا تريد؟ قال أقاسمك مالي، أجعل مالي نصفين لك نصف المال ولي امرأتان فأطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها زوجتك منه. ده مش ممكن، ده مفيش كرم وإيثار كهذا. أديك نصف مال، ده الواحد مننا بيطلع عن المنبر يقعد ساعة ونص يخطب عن الصدقة ويجيب آيات تحرض على الصدقة وأحاديث ومواقف، وبعدين الواحد من دول بعد الخطبة يطلع المحفظة كده وده ايه اللي بيرجع كده يمدحها الورق الأخضر والعشرينات سنة الأداء نجمه الأحمر لا أبو خمسات لا طب فئة الجنيه برضه لا طب ايه يطلعنا الفريزة ولا اللي ما عادش للسر وحطها في الصندوق ما نعوش كده يعني يوم ابن الله وإلى أهله راجعون إلى اللقاء في ذات الكل إن شاء الله. يقول له عندك نص مليون، عندي مليون ليك 500,000 معايا 10,000 اديك 5,000 بالله اديك حد بيعمل كده النهارده حتى مع ابوه حتى مع شقيقه في الندب قول صحاب اللهم احشرنا مع الصحاب. الاخ عرفان قال انا متجوز اثنين انت بتعجبك الله وبعد العدة انا اللي هجوز هذا. ده مش ممكن مش ممكن على قد كرم الانصار يا اخي على قد عفة المهاجر. عبد الرحمن بن عوف قال له بارك الله لك في اهلك وفي مالك انني رجل تاجر دلوني على السوق. شفت العفة طبعا النهارده لو قال له اديله نص مالي وبيقول له طب ونص ايه بس عليك ثلاث ارباع ما تفرض ليش ولا فما بقولك واحده يا اخي ما طلع الجوز يا اخي وجوز بعد كده عفة طبعا ما تقصدوش ده بس هو ربح شيئا من عقل وشيئا من سم. بعد ايام النبي محمد راى عبد الرحمن بن عوف وعليه اثر الصفره اثر الصفره من ايه؟ طيب لان رجل من الحداد انت في شعره وفي لحيته اذا اصابه المشيب ممكن انما يتحنى في ذلك لا بل الحبيب بس يا حد. طب يحنى رجليه لو في مرض في يد او في رجل ده شاف كبار قالوا هتشمع الصندلاني ودواب مش عارف ماشي انما للزينة الحناء في القدمين وفي اليدين زينة للنساء. صدق على رسول الله فاحنا عندنا رجال مش عايزين يبقوا رجال دي قبل الفرح في يوم ماشي عامل كده ليلة الحين في حاج مالك يقول لك يا فضل طه طب عامل كده ليه؟ من حاج بص كده النهارده الحين بسم الله ما شاء الله عليك يا بيضة ما شاء الله حضرتك انت يا اخويا يا ابني ده الحليم ده الحليم فاوعى تفتكر لما تقرا الحديث ده ان سيدنا عبد الرحمن كان حاطط حته في دلاله فاخر السفره في نصيب ها البيت هو لما تستخدمه بتوع على الجهاز تبقى حضر ولذلك عندي تفسير لو هو عنده تكفير لا نرفع بالدهن الكفن تريد له لون احمر واخضر. ليه؟ لانه احمر قد يتوهم متوهم ان له دم ولكن الغصن واطي والكفن عيسى ولو اكبر قد يعتقد واعتقد انه عذره عذره. طب وليه نعمل بلبل؟ في كثير امور ليس لها لون. طبيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله نتكلم هنا بعد كده في احكام الجنائز لانها مهمه جدا جدا. فانا قلت راى النبي على عبد الرحمن بن عوف اثر الصفره من الطيب يعني

يبقى تريد تزقها والرقم يكون دافة. لا نعود للبحث. انا عايز رقم. في الوقت يكون طيب. طيب هو سيدك بتتفق على ايه؟ قال لي انا مش عارف انا عايز بيمشي. ما هو كنا عندنا صاحب الخطوة جدا ومحبس وكذا. ومعرفنا على الشبكة كل ايه واسامر وسلسلة وعين عليه كانوا حلقة يعني حركة فيه 4000 جنيه. والايمة زي ما 3000 جنيه. والمؤخر زي ما عملنا 10000 جنيه. انا مش عارف انا عايز بيمشي ليه. انا عليا حق. فالشيخ ده اي وقت انت عليك مالك. عارفين هم خاطر ده كل عارفين سليمان في البيت عندهم ايه ده؟ ليه حق يمشي؟ ليه حق يمشي؟ يبقى لابد ان نتقي الله ونكسر في الامور كم من زيجه تكسر قبل العرس العياد بسبب كتابه الخالقه صح؟ من ستين وشاركها خطيبها 3 سنين وشاركها 3 سنين وكتب الكتاب واحد. قبل الفرح باسبوع يطول وولد على طول كتير حق. ليه؟ ليه الكتاب في الحين؟ وكتب مشاركه وخطوطه وصوره قش. ليه؟ عشان تكسير. عشان الموالاه. عشان استقرار. عشان ما اعرفش عن قيمه الدين وحده. لا لكن ايما تركيز فيها انت ارى عليكم اتقوا الله واكتبوا بالنبوه وذوقوا مع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال ما هو اغلى ظهر ضبع في الاسلام؟ لسه شويه اغلى ظهر ضبع في الاسلام كان كم؟ انا اغلى ظهر تبعت رقد رقد سليم روى الامام النسائي في سننه اسمع العجب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال خطب ابو طلحه الانصاري ام سليم خذ بالك انا اقول له ليس لي ام بيحكي عن مدرسه انها حياه في العلم والمصطفي في العذر خطب ابو طلحه ام سليم وكانت قد اسلمت قبله فقالت والله ما مثلك يا ابا طلحه يرد ولكنك رجل كافر وانا امراه مسلمه ولا يحل لي ان اتزوجك فان مت فذلك مهري لا اسالك غيره فاسلم رضي الله عنه وكان ذلك مرها. شفت كل الدرجه المضيعه بتاخد ثواب الدال على الخير كايه؟ كفاعل. حياته كلها ايمانيه في ميزانيه. في بعض الاهل اللي جدا مش ممكن. انا بصنع كل روح. سهل الشبكه. بدل ما تتشرفي عليهم وعايز ان انا اطلع حلم في الدولة. انا عايز بس خاتم. خاتم بس. انت لو مش مصر كام؟ ب 2000 جنيه. بس لا انا عايز الخاتم. والباقي اعمل لي ايه مكتبه انسانيه. حافظ صحيح البخاري صحيح مسلم فتوح المهنيه رياض الصالحين فهم السر تنزيل لكثير حول انتبه الشبكه ربع علم والله العظيم ادفع الى ذلك قال لي مره العلم الكلام قال لي تحقيقه هو المعلم عيال السر لو مكتبه اسلاميه تعلمه مصري هنحطهم في الجامع بمخططه طاجاريه فهل فينا من رجل نشيط يسير على نهج النبي ولا يخالف الامور طبعا احنا الكلام عن الامور يستخلص في اسئله كثيره لكن الى هذا الحق نقف وبه نكتفي وهذا ما اعلم والله عز وجل اعلم اهو الحق